بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والسلام على رسول الله وبعد. فوقفنا من كتاب الملخص الفقهي عند قوله: باب في بيان نواقض الوضوء. باب في بيان نواقض الوضوء. قال: عرفتك مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسنته. هو سبق تكلم عن شروط الوضوء، فرائض الوضوء، سنن الوضوء، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه، لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك. يعني المسلم ينبغي عليه أو يجب عليه أن يعرف نواقض الوضوء. لماذا؟ لأنه ربما ينتقض وضوءه وهو لا يدري، فتكون صلاته باطلة كذلك وهو لا يدري. قال: فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات. نواقض لأنها تهدم، والناقض هو الذي يهدم. مبطلات لأنها تجعل الشيء لا قيمة له، تبطله. قال: والمعنى واحد، وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها، كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث. إما هي أحداث بنفسها كالبول والغائط ونحو ذلك، وإما هي أحداث تنقض الوضوء بنفسها. إما هي أسباب، آسف، للأحداث، وإما هي أسباب للأحداث. قال: بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطية العقل بالنوم والإغماء والجنون. فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث، وإليك بيان ذلك بالتفصيل. واحد: الخارج من سبيل. يعني يقصد به الخارج من السبيلين، السبيل يقصد به أحد السبيلين، يعني إما القبل وإما الدبر. قال: أي من مخرج البول والغائط. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا أو غير ذلك. في الحقيقة ممكن يكون أشياء أخرى أيضا كخروج بعض الأشياء، يعني لو خرج مثلا من الإنسان أشياء حتى ولو كانت أشياء ليست من عادة الإنسان أن تخرج منه، فهذه أيضا تنقض الوضوء. مثلا لو أن إنسانا مثلا ابتلع شيئا، حبة مثلا، معدن، نحو ذلك، فخرج مع السبيل أو خرج من السبيل، ينقض الوضوء. حتى وإن لم يخرج معه بول أو غائط ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه الغالب أنه في خروجه خالط نجاسة، خالط نجاسة. نعم. قال: فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. يبقى البول والغائط بالنص والإجماع ينقض الوضوء. وإذا كان، وإن كان منيا أو مذيا، وسبق بيان المني والمذي أو المذي. نعم. قال: فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكي الإجماع على ذلك أو حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة. يبقى المني سبق أيضا الكلام عن نجاسة المني، فإذا خرج دل على خروج نجاسة، إذن فهو ينقض الوضوء. وكذلك المذي، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي لما سأل قال اغسل مذاكيرك وتوضأ. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، أيضا دم الاستحاضة ينقض الوضوء، وهو دم فاسد لا دم حيض، هو دم مش حيض، مش دم حيض، نعم، لكنه دم ينقض الوضوء، لكنه دم ينقض الوضوء. قال لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق. رواه أبو داود والدارقطني. وإذا دم الاستحاضة ينقض الوضوء. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث شامل الريح وغير الريح، شامل الريح وغير الريح. قال وقال صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أم لا. الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكون في الصلاة وأسمع صوتا أخرج من صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم أو شك أحدكم فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا الريح من نواقض الإيش؟ الوضوء. الحديث الشاهد للكلام يعني قوله أو يجد ريحا، إذا الريح ناقض للوضوء ولا يلزم منه الاستنجاء، كما نكرر يعني في هذه المسألة لا يلزم من خروج الريح الاستنجاء كما يظن بعض الناس أو ما هو موجود عند بعض الفقهاء، لكن الصحيح أنه لا يلزم الاستنجاء من الريح، لا يلزم ذلك. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم. أما الخارج من البدن من غير السبيلين، من غير مجرى البول ومجرى الغائط، طيب يخرج من غير السبيلين شيء نجس؟ نعم. قال كالدم والقيء والرعاف. الرعاف بيخرج من الأنف، الرعاف يخرج من الأنف، وقد يخرج النزف من الفم كذلك أو من أي جزء من البدن عموما يخرج الدم، قد يخرج الدم من أي جزء من البدن، كأن يجرح الإنسان ويخرج منه دم مثلا. فيقول وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف. والقيء معروف، القيء وهو رجيع الإنسان، رجيع الإنسان. طيب هو هنا يقول وأما الخارج من البدن، يعني هو يتكلم عن المسألة أن لسه فيها كلام. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقض الوضوء أم لا ينقضه؟ على قولين. قال والراجح أنه لا ينقض، وهذا هو الراجح كما قال، وهذا هو الراجح كما قال، فالراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. الدم نجس، الدم نجس، القيء نجس، الرعاف اللي بيخرج من الأنف نجس، دم نجس، نعم، لكن الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. مسألة خلافية، لكن الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ولماذا لا ينقض الوضوء؟ لأن هناك أدلة على أنه لا ينقض الوضوء. من هذه الأدلة أن عمر رضي الله عنه صلى وأكمل صلاته وجرحه يثعب الدم، وكذلك الأنصاري رضي الله عنه الذي رمي وهو يصلي فأكمل صلاته، وكذلك أيضا لم يأتي دليل صريح على نقض الوضوء. نعم هي نجاسة، هو نجس، هي نجاسة، الدم القيء نجس، والدم بالإجماع نجس، الدم بالإجماع نجس، ولا الحقيقة اعتبار لخلاف من قال بأنه دم الآدمي ليس بنجس، ولا اعتبار لمن قال أن دم الآدمي ليس بنجس، لا اعتبار لقوله لأنه نقض الإجماع كقول أو كلام الشوكاني، وتابعه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وبعض من أخذ بهذا القول. فالإجماع على نجاسة الدم عموما، دم الآدمي وغير الآدمي. نعم. أما القيء فالقيء أي نعم نجس لأنه رضيع يخرج، لكن لا ينقض الوضوء. أما من قال بأنه ينقض الوضوء واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فمن استدل بهذا الحديث استدلاله ناقص. لماذا؟ لأن الحديث لا يدل دلالة صريحة على ذلك. لماذا؟ يلا صحصحوا ولا لسه لحمة اللحمة عاملة معاك؟ أنا عارف الإخوة العاجم ما بيكلوش لحمة كتير يعني. اقتربت فعلا من الإجابة، وهو أنه يقول أنه توضأ فقط، يعني يقصد لعله يقول أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيء ليس دليلا على نقض القيء للوضوء. لماذا؟ لأنه قد يكون صلى الله عليه وسلم أصلا لم يكن متوضئا، فلما قاء ذهب فتوضأ، فلما قاء ذهب فتوضأ. نعم. وعندنا قاعدة في الأصول تقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، الدليل لما يتطرق له الاحتمال خلاص لا يصلح للاستدلال. يقول اثنين من النواقض، أي من نواقض الوضوء، زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل بالكلية أو تغطية العقل وقتا يعني، أو تغطيته تغطية مؤقتة. قال وزوال العقل يكون بالجنون، ده زوال العقل بالكلية ونحوه، وتغطية العقل تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما. تغطية العقل تكون بالنوم، إنسان نام ساعتين عقله مغطى، إنسان أغمي عليه عقله مغطى ونحوهما، إنسان شرب دواء يغطي العقل عقله مغطى. نعم. فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقد وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق، جمعا بين الأدلة. يقول لأنه مظنة خروج الحدث، لماذا تغطية العقل سواء بالنوم أو غيره تنقض الوضوء؟ لأنه مظنة خروج الحدث، الإنسان النائم لو خرج منه حدث شيء يعني لا يشعر، فضلا عن الإنسان الإيش المغمى عليه والمغطى عقله تغطية كلية كالجنون ونحو ذلك. فإن كان على وضوء نقض انتقض وضوءه. قال إلا يسير النوم، إلا النوم اليسير يعني، لو إنسان نام نوم يسير فهذا لا ينقض أو لا ينتقض وضوءه، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق، جمعا بين الأدلة. اللي ينقض الوضوء في النوم ليس مطلق النوم، بر المسألة هذه في كلام بين العلماء، لكن ليس مطلق النوم ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق. المستغرق يعني ماذا؟ الذي استغرق وعي الإنسان، استغرق وعي الإنسان، صار الإنسان معه لا يشعر بما حوله وما بما يحدث. إنما لو إنسان نايم نوم خفيف السنة ونحوها وقريب منها، هذا لا ينقض الوضوء. ثلاثة، قال: ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، ولعل بعضكم بقى يكون كل لحم إبل ولا حاجة اليومين دول، فلحم الإبل ترى أنه مختلف في طعمه وفي ملمسه حتى عن سائر اللحوم الأخرى، فهو ابتداء لحم فيه شيء من الدسامة أشد من غيره من اللحوم. ثم كذلك الحكمة، بعض العلماء يقولون يعني ما أقول، لكن نحن نفعل ذلك تعبدا ابتداء، أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقولون الحكمة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإبل من الشيطان أو من الشياطين. الإبل من الشياطين، الإبل من الشياطين، وفي رواية الإبل من النار. يعني بعض الناس ظن أن المقصود بذلك أو مفهوم الحديث هو أنها مخلوقة من النار، لا، هذا باطل. المقصود أنها تشبه الشياطين في أخلاقها، فالشياطين مخلوقة من النار، والنار فيها هود، ويعني فيها طيش ونحو ذلك. فكذلك الإبل، تجد الإبل فيها هذا الخلق، تجد الإبل فيها هذه الأخلاق، الطيش والخيانة والحقد والغل ونحو ذلك. ولذلك تجد هذه أخلاق الإبل، الإبل ممكن يفضل كانن وبعدين يعمل إيه؟ مرة واحدة يعني يدمر ربما صاحبه ويقتله، ولذلك أخلاقهم كأخلاق الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. عايز تتوضأ توضأ، مش عايز تتوضأ لا تتوضأ، لكن لحوم الإبل يجب الوضوء منها. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما لأكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. قال: وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أم لا. هناك أشياء اختلف العلماء فيها هل تنقض، والحقيقة ما سبق أيضا ما هو في خلاف، يعني الإبل نفسها، أكل لحم الإبل برضو في خلاف، النوم في خلاف، الخروج الخارج من السبيلين، الدم، القيء، غالب نواقض الإبل، نواقض الوضوء فيها خلاف. والذي عليه الإجماع والنص هو البول والغائط، الذي عليه الإجماع والنص هو البول والغائط. نعم. قال: وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أم لا. قال: وهي مس الذكر، هذا أول شيء يعني، ومس المرأة بشيء إلى آخر ما ذكر. قال: ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والرد عن الإسلام. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. طيب، نأخذ واحدة واحدة أيضا بإيجاز. أما مسألة مس الذكر، مس الذكر، هذه مسألة خلافية أيضا، والأظهر فيها أن المس لا ينقض الوضوء إلا مع شهوة أو بشهوة، يعني إلا إذا مس الفرج بشهوة، سواء مس فرج نفسه أو فرج غيره، لا ينقض إلا إذا كان معه شهوة. أي نعم. وهذا جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. أنا مش عايز أتكلم بتفاصيل عشان يعني مراعاة لطبيعة الدرس، لأن هناك أدلة على النقد وهناك أدلة على عدم النقد. فجمعا بين الأدلة أن الذي ينقد المس بشهوة، المس بشهوة. أقول لكم بسرعة أدلة النقد: قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. أدلة عدم النقد منها يعني قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل: حككت وأنا أصلي، قال: إنه أليس هو بضعة منك، أليس هو بضعة منك. فهذا دليل على عدم النقد، وهذا دليل على النقد. فالجمع بينهما أن النقد الذي مع اللمس الذي ينقض هو الذي معه شهوة. أيضا مسألة مس المرأة بشهوة، البعض قال المس مطلقا ينقض، والبعض قال المس مطلقا لا ينقض، والراجح أن مس المرأة لا ينقض، مس المرأة لا ينقض الوضوء. الراجح أن مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، إلا إذا حصل معه إيش؟ ناقض آخر. ناقض آخر ده موضوع تاني بقى، اللي هو إيش؟ نزول المني، مش عارف إيه، مزي غيره. إنما لو مسها ولو بشهوة لا ينقض الوضوء. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويخرج للصلاة ولا يتوضأ، يقبل ويخرج للصلاة ولا يتوضأ، ويبعد أن يكون هذه القبلة بغير إيش؟ بغير شهوة، لأنها قبلة محبة. نعم. قال: وتغسيل الميت أيضا، مسألة تغسيل الميت محل خلاف. الأظهر أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. الردة عن الإسلام، الأظهر أن الردة والعياذ بالله تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، لقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الشرك محبط للعمل، والوضوء عمل من الأعمال. نعم. وهذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، قال: وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقد من نواقدها ماذا يفعل؟ من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقد من نواقدها ماذا يفعل؟ اللي تيقن الطهارة، اللي تيقن الطهارة يعني ماذا؟ صورة ذلك إنسان على وضوء، أنت الآن مثلا صليت المغرب وعلى وضوء أو قاعدة، جاءت صلاة العشاء مثلا، جاءت صلاة العشاء، تقول: هل وضوئي نقض أم لا؟ هذه الصورة، هذه الصورة. وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقد من نواقدها، قال ماذا يفعل؟ قال: لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا شك أحدكم أو إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أشكل يعني ماذا؟ شك، شك. هل فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ شك يعني هل خرج منه شيء أم لا؟ ها، الشك يقين ولا شك؟ طيب الرجل الذي شك هل خرج من بطنه شيء أم لا، اليقين إيه عنده؟ لم يخرج، لم يخرج، مش كده ولا إيه؟ هو شاكك في ماذا؟ شاكك في الخروج، إذن اليقين لم يخرج، إذن اليقين لم يخرج. كما المثال الذي ضربناه، أنت الآن بعد صلاة المغرب متوضئ، جاءت العشاء، قلت: هل أنا خرج مني شيء؟ أيهما اليقين وأيهما الشك؟ ها؟ اليقين الوضوء والشك هل خرج شيء؟ الإنسان يبني على اليقين ولا يبني على الشك؟ يبني على اليقين. نعم. قال: فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة، لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء، أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس. فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك، كذلك العكس. طيب الصورة العكسية اللي هي إيش؟ ما إيش ما يعني هي؟ إنسان على يقين أنه غير متوضئ ويشك: هل أنا ذهبت إلى الحمام فتوضأت أم لا؟ أيهما الشك وأيهما اليقين؟ ها؟ الوضوء هو الشك، أو الطهارة يعني هي الشك، واليقين أنه محدث، أنا متذكر أنني أو أنا لا أذكر هل دخلت الحمام توضأت أم لا، هو أنا متوضي ولا لا، هل أنا دخلت الحمام توضأت ولا لا، ها ماذا أفعل؟ أبني على ماذا؟ أي أيهما اليقين؟ الحدث، الحدث هو اليقين، لأن أنا شاكك في ماذا؟ أنا أشك في الطهارة، إذن الشك لا ينبني عليه حكم، الشك لا ينبني عليه حكم. قال: أخي المسلم، عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك، بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك، فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وسواسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. نقف على هذا القدر، ونقول هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.